يقول السائل: ما حكم أكل اللحم المستورد والكبدة المستوردة من البرازيل، مع العلم أن الذبح يكون جماعيا وقد يكون بطرق غير شرعية؟ العلماء أفتوا في هذه المسألة وفي كتاب بيان من الأزهر الشريف بيان للناس، قالوا: اللحوم المستوردة إذا علمنا بطريق موثوق به أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية فلا يجوز أكلها قطعا، كالبلاد التي يعني تذبح الحيوانات أو الطيور بالصعق الكهربائي، وتأكدنا من هذا، فأي لحم يأتي من هذه البلاد لا يجوز الأكل منه لأنه يذبح بطريقة غير شرعية. أما إذا علمنا أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية جاز أكلها من غير حرج. فإذا لم نعلم طريقة ذبحها، فإذا كانت هناك أمارات ترجح أن ذبحها شرعي جاز أكلها. من هذه الأمارات مثلا أن يكتب عليها عبارة: مذبوح على الطريقة الإسلامية، والعهدة على من كتب. وكذلك إذا كانت هذه اللحوم مستوردة من بلاد تدين باليهودية أو النصرانية، للنص على حل ذبائحهم كما قال الله تعالى في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل لكم. وبعض النشرات التي تحذر من تناول هذه اللحوم لا يصح أن تكون دليلا قاطعا على أنها لم تذبح على الطريقة الشرعية. وعلى ذوي الاختصاص يعني من الأطباء الذين يكشفون على اللحم المستورد أن يتثبتوا، لأن اللحم الذي لا يذبح على الطريقة الإسلامية يظهر عليه ذلك، يعني الحيوان أو الطير إذا مات بالصعق الكهربائي تجد لحمه أزرق لأن الدم المسفوح محبوس داخل اللحم، حتى إنه لو أن إنسانا ذبح ذبيحة ميتة بعد أن ماتت وذبحها تجد اللحم أقرب إلى اللون البني منه إلى الأحمر، يعني الناظر إليه يعرف أن هذا اللحم غير طيب أصلا. وعلى ذوي الاختصاص وهم الأطباء البيطريين أن يتثبتوا إن كانت هذه اللحوم مستوفاة لشرط الذبح أو لا، وإلى أن يحصل التثبت يكون العمل بالقاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة واليقين لا يزول بالشك. يعني إذا لم نتبين شيئا، لم يتبين لنا شيء في شأن هذه اللحوم، يبقى تؤكل على قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة. لكن لابد أن يتثبت المسلم قبل أن يأكل. كذلك اللحوم المستوردة من بلاد لا تدين بأي دين، من البلاد العلمانية والبلاد الشيوعية، لا يجوز أن يأكل الإنسان منها شيئا من اللحوم. والله تعالى أعلم.